هنا لندن، سيداتي سادتي، نحييكم أطيب تحية لدى افتتاحنا هذه الإذاعة الرئيسية التي تستمر من الآن وحتى 8 مساء بتوقيت غرينتش. نوجه إذاعتنا إلى المستمعين في مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق على الموجة المتوسطة 417 مترا بذبذبة مقدارها 720 كيلو هرتز، و 469 مترا بذبذبة مقدارها 639 كيلو هرتز. وإلى المستمعين في المملكة العربية السعودية والخليج على الموجة المتوسطة 427 مترا بذبذبة مقدارها 702 كيلو هرتز. ونبث إذاعتنا على الموجات القصار 13، 16، 19، 25، 31 و41 مترا. لعل أوضح موجاتنا القصيرة للمستمعين في العراق والمملكة العربية السعودية والخليج الموجة 16 مترا بذبذبة مقدارها 17.715 ميجا هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15.18 ميجا هرتز. ونبث برامجنا للمستمعين في تونس والجماهيرية الليبية ومصر والسودان واليمن وشرق إفريقيا على الموجات القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11.72 ميجا هرتز، وواحد وثلاثين مترا بذبذبة مقدارها 9.625 ميجا هرتز، وواحد وأربعين مترا بذبذبة مقدارها 7.14 ميجا هرتز. نبث برامجنا كذلك للمستمعين في الجزائر والمملكة المغربية وموريتانيا وجنوب الصحراء الكبرى على الموجات القصار 13 مترا بذبذبة 21.63 ميجا هرتز، و 16 مترا بذبذبة 17.715 ميجا هرتز، و 19 مترا بذبذبة 15.18 ميجا هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11.68 ميجا هرتز. سيداتي سادتي، بعد قليل ستعلن دقة بيج بن الواحدة بتوقيت غرينتش. نقدم لكم بعدها نشرة الأخبار ثم حلقة من البرنامج الإخباري عالم الظهيرة. سنقدم لكم قمة أغاني البوب هذا الأسبوع الساعة 1:30، وحتى قبل الساعة 2 بقليل في تمام الساعة 2 سنقدم موجزا لأهم الأنباء ثم مقتطفات من افتتاحيات الصحف البريطانية الصادرة صباح هذا اليوم. سيداتي سادتي، ننتقل بكم إلى دقات بيج بن. بتوقيت غرينتش هنا لندن. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار يقرأها حسام أحمد شبلاق. في هذه النشرة، 3 من خصوم التفرقة العنصرية 6 في جنوب أفريقيا الذين التجأوا إلى القنصلية البريطانية في دربن يخرجون من المبنى اليوم ويعتقلون فورا. الرئيس المصري حسني مبارك يشكر علنا الملك حسين عاهل الأردن لاستئنافه العلاقات الدبلوماسية مع مصر. الرئيس التشادي حسين حبري يجري مزيدا من المحادثات في باريس لحل التأزم بشأن مراقبة انسحاب الجنود الفرنسيين والليبيين من تشاد. وقوع مصادمات عنيفة بين الشرطة والطلبة في جامعة سانتياغو عاصمة تشيلي، وقد استخدمت شرطة الشعب الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق جموع المحتجين. كانت تلك مقدمة النشرة، وإليكم أنباءنا بالتفصيل من لندن. جنوب أفريقيا، خرج 3 من العاملين ضد التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا الذين التجأوا إلى القنصلية البريطانية في ديربان منذ 3 أسابيع، خرجوا من المبنى صباح اليوم واعتقلوا فورا، ولم يعرف على الفور بوضوح سبب خروجهم من مبنى القنصلية، ولكن أحدهم أبلغ مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في أفريقيا الجنوبية بأن 3 الباقين داخل المبنى سيواصلون الاعتصام فيه إلى أجل غير مسمى، والمعتقلون كلهم مسؤولون في حزب مؤتمر ناتال الهندي، وتجنبوا كما فعل الآخرون أوامر الاعتقال التي أصدرتها الحكومة بحقهم. ورفضت بريطانيا إجلاء 6 من قنصليتها، وأدى هذا إلى أزمة دبلوماسية مع جنوب أفريقيا، إذ فأرت حكومة بريتوريا بالحنف بتعهد قدمته إلى قاض بريطاني بإعادة 4 من رعايا جنوب أفريقيا إلى بريطانيا لمواجهة اتهامات بتهريب الأسلحة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في لندن إن اللاجئين 3 خرجوا من مبنى القنصلية بمحض إرادتهم، وإن وضع بريطانيا في القضية باق على حاله، وهو أنه لن يرغم أي من الموجودين داخل القنصلية على الخروج منها مجبرا. القاهرة، شكر الرئيس المصري حسني مبارك الملك حسين عاهل الأردن، شكره علنا على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وقال في خطاب أذيع على الراديو والتلفزيون بمناسبة الذكرى 11 لعبور القوات المصرية لقناة السويس إن الأردن أقدم على خطوة إيجابية نحو وحدة العرب، وقال إن استمرار الشقاق بين العرب لا يخدم إلا مصالح أعدائهم. وأشار الرئيس مبارك إلى ضرورة إنكار الذات والتعاون بين المصريين، وقال إن جيل أكتوبر على حد وصفه الذي فاز في معارك الحرب قدير الآن على الفوز بالسلام. ويقول مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة إن الرئيس لم يشر إلى قلاقل مدينة كفر الدوار بدلتا النيل في نهاية الأسبوع الماضي، ويظن عامة أنها كانت بسبب زيادات في أسعار الأغذية الأساسية. وأثنى الرئيس مبارك على الرئيس السابق أنور السادات واصفا إياه بأنه كان زعيما شجاعا وحاسما. وقبل ذلك وضع الرئيس مبارك أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول وعلى ضريح الرئيس السادات والذي اغتيل منذ 3 بالضبط. واشنطن، وضع كونغرس الولايات المتحدة مقترحات لإعطاء مصر وإسرائيل كميات هائلة من المعونة العسكرية على شكل منح مباشرة لا قروض. وبموجب المقترحات التي ما زال يتعين أن يوافق عليها مجلس النواب والشيوخ بكامل هيئتهما، ستحصل مصر على معونة عسكرية قيمتها نحو 1200 مليون دولار خلال السنة القادمة، وستحصل إسرائيل على معونة عسكرية بقيمة 1400 مليون دولار، وهذا أقل مما تلقتاه كلتاهما من معونة عسكرية إجمالية العام الماضي، ولكن جزءا كبيرا منها على شكل قروض. وبالنظر إلى الصعاب التي تعانيها مصر وإسرائيل في تسديد القروض، يقترح أن تمنح الأموال مباشرة، كما ستلقى الدولتان كلتاهما مقادير أكثر من المساعدة الاقتصادية. هذه الأنباء تأتيكم من لندن. القاهرة، يقول المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري إنه تم الاتفاق مع فرنسا على تزويد مصر بمقاتلات أكثر تقدما من الطائرات النفاثة ميراج 5 وميراج 2000، بالإضافة إلى الطائرات العمودية جازيل. كما قال إن مصر وقعت عقدا مع شركة ماركوني أندر ووتر سيستم البريطانية لشراء توربيدات بحرية سيبدأ وصولها في مستهل العام المقبل. وهدف المشير أبو غزالة يقول في حديث مع صحيفة أخبار اليوم إن مصر أنتجت 99% من قطع الغيار لأسلحتها السوفيتية الصنع و95% من كل الذخيرة التي تستعملها قواتها المسلحة. جنوب لبنان. صرح المستر شولتز وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا يوجد في الشرق الأوسط ما يكفي من الليونة حسب تعبيره لتمكين الولايات المتحدة الأمريكية من التوسط لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وقد أدلى شولتز بهذا التصريح في اجتماع مع وزير خارجية سوريا في نيويورك. وكان الوزير السوري قد صرح قبل الاجتماع بأن سوريا مستعدة لأن ترى بعض التوسط الأمريكي في لبنان، ولكن على شرط أن يكون هذا التوسط مقتصرا بصورة خاصة على إخراج القوات الإسرائيلية. ومع ذلك قال مسؤول أمريكي أن المستر شولتز لا يعتقد أن في أن سوريا ولبنان وإسرائيل في الوقت الحاضر ما يكفي من الليونة لجعل أي بادرة أمريكية نافعة في المنطقة. وكان رئيس وزراء لبنان السيد رشيد كرامي قد خطب قبل ذلك في الأمم المتحدة فكرر المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. وقال أمام الجمعية العامة إن احتلال إسرائيل لجنوب لبنان يهدد كيان لبنان وهو خطر على المحاولات المبذولة لاستعادة الوحدة الوطنية. وامتدح رشيد كرامي المواطنين اللبنانيين الذين واصلوا أعمال المقاومة ضد القوات الإسرائيلية. ووصف سوريا بأنها الدولة الشقيقة للبنان. وقال السيد كرامي إن من المستحيل أن يكون للميليشيات التي تدعمها إسرائيل في جنوب لبنان أي دور بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، لأن مهمة المحافظة على الأمن لابد أن تترك لقوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة. باريس. يجري رئيس تشاد حسين حبري مزيدا من المحادثات في باريس اليوم لحل التأزم بشأن طرق مراقبة انسحاب الجنود الفرنسيين والليبيين من تشاد. ويقول مراسلون ان القضية من اهم نقاط الخلاف في محادثاته يوم امس مع الرئيس ميتيرا وزعيمي زائير والجابون. ويقول المراسلون ان السيد حبري رفض اقتراحا ليبيا لتعيين فصيلة من المراقبين من بنين. واقترح الفرنسيون قوة من مراقبين سنغاليين، ولكن يقال انهم لا يريدون كتابة الاسد الى ان تحدث الاحداث حول وضعهم. الفرنسيون سحب جنودهم. وإن قال مسؤولون فرنسيون يوم أمس إن الانسحاب الليبي يجري بغاية البطء.